بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بوينا كوت أعمل الكلام ولا أعمل صيصة ولا يجي قسم أخو أو دار ناخو إسا أما أقل حمد لك إلي سدارة ناكري وانيا دار خو ناخري بلا محمد لك إلي سر شي يسر ميوكي أقل ميوكي خوار قسم فيش ولي أقل توكري دارة كي خوار شي ناس كي شون يعني يجن اعمال الكلام اولى من اهماله قال بيجا والله عم قصح اربع طلع ما كي قصص اما سويني في انا اشكي شو كان الدار خونا اخرت لما يجن حتى ريبي ابي ام قصا هناك وجهه كي بوب دوز هنا كبكار ببرد تار ري هس اما اگر رينا ما او كانت شيء يجن اهمالك مثلا قال قسم اخوه مثلاً بقول منا لو هورا أخو مثلاً يا لو هورا ناخو أما جينا شو ناقية هور بيخوا يا قابلي خوار الدنيا مثلاً هو وكاتي جين شيء إحمالك يا أخس وهكذا شتى كقابلي هن نبي وكا كسر مثلاً بقول منا جا من باوكي فلانة كسر سير كان شيء أمسي صار كرب شص صار يعني أقصى شيء إحمالك يا شونك قابلي هن نية قابلي إعمال نية نو بو يعني قصة تربية بكاري بينيد نبي هني بكي يعني بيش جوي بخي إهمال يعني بيش جوي خستم يعني بكارنا هي أنا إهمال تقول مثلا قال مثلا ريجي سخ بكاري يا شو إعمالي نا إعمال منظور يعني بكار هي أنا بكار خستم بكار خستني أو قصة يعني بمعنى وجهي كيبوب دوزيتو كريي بي أنقصة بخوابي مثلا شيخ الان كذا يجي من لو دار انا اخو منظور ميوه مثلا بدينا قيو لدارك اقا ميوه بي ميوه كي خواست شونك يكي ما هو يبي اقا كارا بيجا دي كارا وتيسي دارك انا اخو خم منظوري لا اينا كانوا يجين اعمال الاول كلامي اولى من اهمالي ام قصة اعواء اعمالك بيان باشتر لو يكبرون اهمالك ام يجين والله قصة هي لغو يكدو اخي اهمال يعني لغو يعني هيج بوتش الباب الثاني الفصل الاول باب الدوم فصليك القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى أنتم ما بينش قاعدة حفظت أنا هذا بيجي الأمور بمقاصدها اليقين لا يزول لا يزول بالشجرة العادة محكمة العادة محكمة الضرر المزال المشقة تجلب التيسير جوا إذا قاعدة يكم كمتفق عليه هي الأمور بمقاصدها هرچی کار هیا، هرچی شد هیا، بس را و بچی و به هدف و آمان جو نکه قصدونیه تکی یعنی معنی القاعده این الحکم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود منه فروارک بدوای هرشت کادیت بگیری اوشت سک ما بز لوشت چیه چی نیتی کی لیک راو چی قصدی کی لیک راو چی قصدی کی لیک راو او پیجن الامورو بمقاصدها وكو يسبب اسمان كده إذا كابرا أقا قسم يقول قسم بخواه قوش ناخو ما بس دي شيء لك أقا قوش لحملة كريه لعرفة لسرشي قوش دي حيوان ولا أقا هاتو قوش دي مامري خوار قسمه كيشك ماسي خوار قوش قسم نا يجن الأمور بمقاصدها شو قصد لعرفة أوية بو أوى حملة كريه ولما امر مريش كيا بون من ماسي تا بقيدو نيجيدي بيونالكي كاورا اگر هاتو دانش بيجي چي خو يجي گوشت خو هم يكسر زيني كاورا چي تبادر كابوي تبا بو گور ولا نجي ما مثلا چرو نجن مريش كخو ما امر خو ايان چلو مرخ گشتي هر وشك چلو مرغو نازن ما چلو ماسي و چلو كبابو او وشكو او وشكو انا كبر اجير لا برداشي ترى بشي وكو بيجي ل نا عرفه هو عرف عرف اگر انا بو عرف اگر هاتو شتيك هاتو كاربردي كي زماني هبو لغوي كاربردي كي عرفي هبو كسك او هنا بكار اهينيت اگر انا بو عرفي كابر اينيتي اگر نيت كار ما نيه كبر اخوي نيتي بو نو الاقرار سيد الادله خوافك ايش قاعده ترى الاقرار سيد وقت كذا اخوي قصدي ودي والله من عارف ما بس معسي ومريجك هرچی نه گوشت بگیره تا کشتی او کار من اوانیه بلا هم کسی اکنیتی هیچی نبو مثلا بولم عرفا خب دیزی گوشت که قسم بخواه گوشت نخو یه مل عرفا حمله که نیسر گوشتی حیوان حملی نه که نیسر گوشتی ماسی وین اوانا الا بقید نبی و هاکد الامور جمعی چیه؟ الامور جمع و امری هو الحال و او الفعل امر طبعا امر بوشت و تیر الاخرار سید الادلة نازم لرابیه یا نه سید الادلة يعني اعشارش يا اعشارتش دان پيهنان دان پيهنان لحمو دليل يقورتره حيث دليل يقبه قدر او كابره تو چوار نفر دو نفر شايات يدا لسره ويكسر دزي کرده بقوته يا كابره خوي بيش الله مدزين كله كمان بقوته چوار نفر شايات يبا كس زيناي کرده بقوته يا خوي بيش شايات يبا لغا بيش والله من زينام كله كابره دو نفر شایدی بله ولی کابره قرضباری مثلا فلان کسی مدیونی او اگه خوی به اقرار بشه ولی کاغه قرضی حالا خوی اعتراف اقرار سید العدیل کامنیه الامور جمع امر و هو الحال امر طبعا امور جمع امر یعنی شتان شت کار حال یا فعل حال یعنی حالت دوخ و کردی فعل یعنی کار کردو و يدخل طبعا فعل ابابش عمل دوشت عمل فعل و ترک فعل یعنی انجام دان عالیه بی کردن یعنی عالی کارک انجامی بدی هنجافتن هنجافتنیش از باب زن یعنی کردن یعنی انجامی بدی بلام او که یعنی چیه تفکیم عمل ابدو شده اگر تو و عمل عامتره تفیعش عالیه بی بوی او اینا جوانتره که چی معرفت الاحکام عملیت الشرعیه تا بیجی فعلی فعلی چیه عملی حكم الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين تركيش بقريته تركيش عمله ترك عمله غير الإيمان قولو نيجني الإيمان قول وفعل بو شو عن فعل يعني هنجافتن أنجامدان كردن كشيكي مثبت وإيجابية أما ترك شيكي منفي وسلبية ترك نعينا كردن وازهينا تاوي يعني بويجا امر ام دوشتا هم حالة دقيتهم فعل ويدخلوا فيه فعل اللسان وهو القول حتى كردوي زمانش اشياء تنايوها طبعا كردوي زمانش يبريتي للذكر ذكر كردن مثلا اشتيق با قرآن خندي المقاصد جمع مقصد مقاصد جمعي تيها مقصد قصد يقصد مستري ميمي لبابي فعل يفعل لسوزن شيتيها مصدر ميميه ما مصدر تشينيه مصدر هينيه كلش بيان اسم مكان وانا مش فاكر مصدر ميميه وكو اسم مكان تي ولا فرق كان معناك وكو مهلك حتى قال ماشي يهلكون مهلكا واحدا الولد مجبنه مبخله تمام مصدر ميمي فرق قال لي مصدر اصلي باب زان يعني جاري نوع السببات يعني الولد مجبنه مبخله يعني شيء الولد يعني ايات السبب جبن وبخل ترسنوكيو الرجلي وتشاوشنكي تي الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبرق يعني الحلف محق للعين رواج لسلعه منفقه يعني نفق يعني شيء يعني هين رواج شون خوادن رواج ده ولی منفقه مفعلة اسم مصدر مینیه نو بکنه هندو ای لتان تیگ نشه جمع مقاصد جمع مقصده مقصیده مقصیدیش تو بابی فعل افعلو مصدر مینیه مگر سوژه چی تیاد لسوژه مفعل تیه و هو نیت و الاراده مقصد چیه مبست و خودی مبست یعنی نیت و ویست نیت النیت شرعا توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالی نیت چیه دل روب كاتا انجام داني كاريك بو بدس هيناني رزامن يخوا او نيتو هل يبي هر كاريك دل روي تي اكاد بو اي انجامي بديتو لبرخوا انجامي بديت او نيتو ارادة ديتو نيت هر ارادة ديتو تقريبا فقط شاد نوع اگر بيد اختلافي لبيني انا بيد مغر اصطلاحي بيد انا اردت ذلك نويت ذلك فرناك اصلا حموش تك بس رواه إرادة إرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر يا مفسد ميل يدل بو أويك برجوان دي بدز بيني يا زرر يا أخوي لابد إرادة يعني إرادة إنسان ألبه ميل بخوا ميل نه بو خوان آوتیم می میلی خوان آوتریاد کردی آخر فرق کرد مشکان این بو هست که ما همو جرب بازه کنی مثلا لایران آو شبو آو بکاری بن لعربیا بوش تجربه بکاری بن وانیا ل ل ل ل ل اینا مثلا لایران زور وش هست شاید نیت بیم فریش آنها ولی هست تشویق تشویق مثلا تعارف آفرین تعارف لعربیا یعنی آشنابون لیلی یکتریا تجي تعارف لإيرانا بوكو مجاملة عربية بين. يا بو خل كردن كأكاد عربي دعوات كردن تعارف إلى كردن يعني دعان دعاني إلى الطعام يعني خو ما ليجن خل كردن ليس تعارف بابي تفاعل بو مشاركة شربتك هو مجاملة وهي حد ربت يعني هو يكون معناه كوشك قرعة كاب وشا لزوانك وقت أشوات الناس زوانك كتير هيك كبار أكاتو أروى وأنا جاري وين معنى أصلك إيش ينامينه معنى أصلك شتێکی تر بۆ ئەگۆڕێت بۆ ئەو بەڵکو هەر لە ناوی زوانێکە خۆیش ئیسە بۆ نمونە ئێمە کەلمەی سوێند یا سەوگەندی فارسی لە ئەسڵا بۆ گۆگرد وە کبرید ئەیوە نەکات کەچی کبرید ڕەبتی وە قەسەم و چیە لەوە بێتان کۆزە بۆچی قەسەم ئەخورێت قەسەم مەگەر نانە چێشتە تۆ بیخۆی بۆچی بێتانە کۆزە بۆچین قەسەمم خوارد قەسەم ئەخۆم قەسەم ناخۆم قورئان مەخۆ نا بۆچی ئەمە ئەیوانە بێتانە نەگەزە لە ئەسڵا بەر لەوەی ئیسلام بێ بۆ ئێران وەختێک کەسە گونەعبار بایە چۆن قەسەمیانەدا چون قسم یانه ده انو گوگرد بخو گوگرد گوگرد زن خوشه کبریت اگر برسته یا انو امر راز بود اگر بمرده یا انو دروز نه تو او نجات اید کبره لجات یو کار که انجام ده و تیسی مثلا گوگرد خوم گوگرد نخو گوگردم خو یعنی سگه معنا کی دور کوتو تو اصلا که و قسم میکنه و هكذا سگه وش اگورد و مروری زمان لا اصلا کی خو دور اکیتو وقت هیچ بارکا بو شوینه گیدید به طریق الاولا جالب رو میل جایزه میل و قربان و اوانه که برکز یجنی مثلا جایز نه اوانه جایز ان شاء الله قربانت بم یعنی فیداد ال عربیه هاتی فداك ابي و امي من انت به پیغمبر صلی الله علیه و آله ما بو هنینه و کی بو صحابه کا صحابه دی ابي وقاص مثلا فدا اشکال نه معنای قربان چیه یعنی قربان یعنی قربان لقرب و هات و قربان خو نوع عبادت چون بکاوری قربانی تو یعنی عبادت دی بو که عبادت شرک و کفر و تو حکم کفر کبران دا لسر شتیا که محتمله اما خطره تو جا اما مهم عفق الامور وقت یجم میل مهاز خو میلی کرد ما بس دی میل چی معنا کی ما بس تا کی چی قصدك یعنی اراده دی جایز هرچند لعربیا جایز نیا، چون عربی وش تتر بکاریه، ها؟ اشکالی نیا، گیان هر بخواه اوت دیه، تعلم ما فی نفسی، تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسی، لی نفسی یعنی گیان. بو میل عربیا یعنی. هر گیان معنی روح و نفسی جگینه، دی روح خواه روحی نیا، ها؟ میل عربیا. میل یعنی لمیلانو هاته، یعنی به معنا تمایل کردن وش تیک دی، تمایل بخوان اوت دیه. بس يوقع ما تو هاي الكيو لشون انك ترى بيجي دليل القاعدة ميل النفس الى جلب منفعة او دفع مفسدة يعني مضرة دليل القاعدة الآيات قال الله تعالى دليل كم ده قاعدة قاعدة ايش بخوي ايش الدليل بي حتى قاعدة اصولي بالدليل بي ده قرآن قاعدة اصولي ما دانا يجن الامر للوجوب شون الامر بواجب بده ايش دليل دو اي وجه لهيني شا لدليل عقلي شا اگر کسی کارگریک بیاره، خدمتکاری بیاره، بنایک با شاگرد کی وانیا، وستایک با شاگرد کی بیاره، آو هاچرما بو بیانه، آو مثلاً آجرما بو بیانه. اگر نیریتی مضموم عقلانی مضموم نیه کابره. جیزم دیتود معنای عقل شرع و عقل و عرفش دوالت کلا سری امر بوجوده. اما آوا هر قاعده و اصلیک ابد دلیلی بو بیارینه که اما ام قاعده درسته دوای خو چی قاعده زبو فروع کتو استنباطی لیک البته قاعده اصولی قاعده اینو فقهی تمن هینی پناکه استنباطی پناکه مگر ایتو چی گونه من هاوش شو اسلام فهمی بس هینه قد بس استصحابك الله استصحاب اضعف الادله اگر هیچ دلیل نما او کته رب استصحاب چون اگر کسک ادعاء کلس کزیج قرض ها ولا ایوا طبعاً رنبو أول دعوي بينا أكين كابرا خويتين شايد أملا أولا قرائن أحوال هرشي كشد بيوانا هيش من بونا ما هو يجن شي رنسر استصحاب الأصل براءة الذم رنسر أصل كاستصحاب دوبر إنزا أم كابرا قرزانو استصحاب شيء هو كل رابر دو أشتيا جوابوا ما دام دليل يك مان فينا كجوار ياها هل سر أو حمو يكفي وليش كده بقولي دليل مان فينا أقول دليل بو استصحاب أرواتك هنا شو ضعيف ترين دليل قال الله تعالى جابوا أو كقواعد فقهية أوها أجل تو حيج دليل هيج أصله بو نما أو هاتي قرايب بدو دليل هيج شو قدزنا كوان أم كانت لسه قواعد فقهية تواني شو كي استنباط وقت هيج بو نما إذا لم تكن إلا البحر مطية فما حيلة المضطر إلا ركوبها وقت حيج شو أنا نما سواري إلا دريانه ما زوري سواري دري أبوي تازه إذا بوخن كيانو نخن كيانو خلاصة وكم خلقي خو ما نسم بو هندرا ما دام اسم بو اي وحش ريك انا من سواري دريا وين هي اخن كيف هي ناخ وهكذا قال تعالى ومن يخرج من بيتي مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا اياتك خروشنا هكذا ماضي خو هو بمهاجري بولاي خو بولاي پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم هجرتك او بچته دروا باش ان مرغ بگيتي يعني بمريت للرقادة پاداشتي كوتو دسر خويگو فهم ويخرج من بيته مهاجرا الى الله هاسلك وكان الله غفور رحيم اخوي يقول لي برجارو فزيمن مهاجرا اي مريدا للهجره وعلى ارادته يترتب الاجر فهم مهاجرا يعني شيء اراده هجرتك بوكيه الى الله ها بوش تجي تربيت ها تفيدين يا ابو معناه لسر ارادتك ارادتك كانت نيه تجتماني شيء مقصد قال تعالى ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله نمونه او کسانی که مالکانی خوان دبخشن لپینایی خوا ابو رزامندی خوا ای بخشن نمونه که مثل جنت بربوتی اصابها وابل فآتت اکولها ضعفین واسه هلم کرد بم راس کنو من حافظ نیم اراد بفعلی هی رضوان الله یعنی او کارک ای کار رزامندی خواه ما بسته فالاجر والمثوبت بالنیتی پاداشتو هینکی که اجر چی پیجن سوابك يكوري قرطيه بشي وري قرطيه من يتكي وقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ها ولكن يؤاخذكم ما قوامنا قلت بلام خواهي قولا مؤاخذتان بويك الدوكان تان كسبي كردوا يعني اويك النية تان بس قسم خواردن فرمي لا يؤاخذكم الله باللغوي في إيمانكم لغو اليمين لغو اليمين جاك أولاجي بخوان أري بخوائكم بخواب كردن بخواب أبو أتيت الدمية نيتي قسم خاردن أبو أول مؤاخذين بلام أجدت قصدي قسم خاردن بيوخو أزاني أويت الأبيات مؤاخذة كسب القلب هو الإرادة والعزم على الشيء كسب شيء كسب القلب يعني أويك الشتيك تبيه برضلو اللي ببريبو عن جامداني عزم يعني اللي ببريبو بريار بدي تصميم بقري قال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن من بعد إيمانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم هكذا كافر بي بخوال دعاء إيمان يعني همي دوراندو يعني ولامي هناك جواب الشرطة هكذا كافر بي وانا يعني توا فقد خسر خسرانا مبينا جا خواهی گر استثناءه مگر کسی کواب اکراه بکری لسر کفر و دلیشی سروتو لسر ایمان او یعنی مؤاخذان لسر نیه ولیکن من شرح بالکفر صدر بلام او کسی کواب دلی یعنی دلی دلی خواهی آوالا کردو و بازی کردو با کفر یعنی دلی اسراحت که با کفر و تواب کی خوشه او فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم او غضب و توری خواه و خشم خواه لسریان و عذابه که گوریان بو هزر رجو قیامتا سیر که هذه الآیات تدل على ان العمل له علاقه بالقلب والإرادة ام آیاتانا همو نشانگری او نکوا کرد حرک همو کاریک علاقه بچی و هز بدلو با إرادة و هز دلو انسان و ویستی انسان و ان الإرادة مؤثرة فی وجودا و عدما إرادة کاریگر لکارا لکردوا دا إرادة ویست کاریگر لکردوا دا لبوتو لنبوتی لبوت ولا نبوتا كاريجر بوت اشتكى يعني مثلا كفر كذا كفر بكا ضلي ارامي قلت له سر كفرك يعني كذا كفر بكا ما دام اكراهي لسر النبي ضلي ارامي قلت له سر بوت هيك وانيا اجا كذا اكراهي بكن بلان بدل تي ناخوش بزور في اكن سر كان عملك أشياء وجود عدم بوت نبوت بس راب مقصدكوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفرم في بستم في يومي خاصة صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حمو كذا وكان بنيات حتشج مروف نيتي كذبت هر أوي دس أكبر هر أوي بو هيوانيتي كذب. سعد بن أبو وقاص أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك تو هر بخشش يك دي بخشي كميني رزامندي خواه دكي يعني بمبستد رزامندي خواه قوريا هو شلين رزامندي خواه او حتماً او حتماً فهداش دا ديتو لسد تنانات اوشته كي دي خيطة ناو زاري جنكشتو دم جنكا في يعني دم وفهم افهم فيش بيجنو عالم. دلت الأحاديث على أن نية معتبرة عند الله أم فرمودانا حموي نشان قري أو نك النية اشتكي الرشاو كرا ولا إخوائي قورا اعتباري فكرة يعني نافذة يعني شي نافذة يعني آسواري بدوايات يد في هاتكاني شوين هاتكاني نتيجكاني همي بدوايات يد فالنية هي العاملة المؤثرة في قبول العمل وعدمه. نية هم كاركرا وهم كاريغرا لپجيراني كردوا ولنا پجيران لقبول كردني ولقبول نكرد. القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة أو رسانك جر رساي أم رسان ما أبنى جر رساي أم جر قاعدي أم جر مجموعي أم قاعدة أبنى أمانة. العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. شرط لقريواندكانا لعقدكانا ماملا يعني بوم بو نيتكان بو مبستكان مقصودكان لو ماملانه چي نق لفظو مبنى يقسك ككراو اذا كبر بونمنا مثلا ج بونمنا نجا بيم فروشتي او مثلا بونمنا او ماشينم بيداي او جج او منش بيم داي لي بيم داي بيم داي اي اكريد وم جورا اكريد مبستيان فيشي فروشتم قبولمك اما لفظك بكرين يعني يتكا لفظك اقرين مثلا او ماشي نم هديه كنت بتو مثلا ده مليون او هديه ما ورغت ب 10 مليون ابي تشي معاملات يا هديه معاملات شلون هديه مقابليني ها هديه مقابلي يا هبه مثلا شيخ انا قيد بده في العقود ها ما قيدك لوفي الأقوال. آخر جيل مجموعي أودي. كمان ما تعتاد هذه القاعدة أو عام ترى لأم. هم بس عقدك ما عملوكا. هالهي بوي. تو سر ديارك أيت ما شابك. ولا أشيل. يا خومن. ترى هنا كان يا بوزجار أو نلما هو. دو تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء. تخصيص عام ها عام وانيا اذا اجا كذا كبير مثلا بقول من شوار جنيبيه بيجي طلاق جنا كان كوتيو جنا كان عام وانيا جنا شو من جنا يا مثلا بقول من او باخه مثلا ميوكي بو فقير بيت وانيا وحكي فقير اگه هاتو خوی بنیت تخصیصی کرد که مثلا فلان نوع فقیر حال یه بی آیا اوید دیانتن ولی قضاءن دیانتن اکریه ولی قضاءن چون قاضی نارده این دوی کابره چی و دیانتن یعنی بین خود و خواه اکرید ولی لقضاوتن شرائط نیت مرزکان نیت نیت ام مرزانه هست الاسلام والعقل يكن شيخ ابو مكه ما ذكر ابو قاعده با هين صالح فيكو مثلا كتب جيني ك شان لجنه يجل لجنه طلع مثلا بنيت كوتو اذا هاتو نيتي نبوش هو نيتي نو جات اثر اوي ك باسك درو درجه ايا اشي برجن بي سياحه تاب روشنه بتو وسيله كام يعني كام جنيان هنا كاد يا برجز العلماء جن قرعاك يا شيخ وهكذا درو درجه مرسك بشربك هناك الله موتي مسئلة تبغى زين تناه. شرائط النية مرجكان النية الإسلام مسلمانتي هو كافر أجر كارك إيش كام نية تيجي هالخوابيت فداش نادرة تلسة أدريتو والعقل عاوز الشيء ده أجر كارك بين يوشكات شيء نوشكات شيء باطل والعلم بالمنوي أما تمييز أكريا يعني منالي منالة كشير أجير يعني عاوزاي هيبش والعلم بالمنوي نية ليك راوكش بزانيش زاني نية ليك راوك تو اذا نيت بودي بيجي من كاري خيره كم نبي ام كاري خيره تعيني كيتشيه نيوجا روجو زكاته خلاصه كاري خيره دزگرويه يرمتيه دما يدر كردنا جادت شا كردنا چيه نيت نيكراوغا بدي ياريب كاي نيوجا كاي روجو ريچ وعدم المنافي بين النيه والمن ابيد دجاتيك لبين النيه ونيت كرا لكراوكا نبيد اگر ماني عقبه ونيت چيه سدنيا تگاي بياني روجو بريچ بياني جشن أبتي أن يتكئ إشكال دروس ولا بين نيته من يكوانيا تجب النية للصلاة سواء كانت فرضا أو واجبا أو نفلا حتى صلاة الجنازة نية واجبة بنش شيء فرض بيت تم الفرض وواجب لبين إحنا فرق خان ها فرق بين فرض وواجب شيء هر كان هر يكك لا إجابة بلام لا دليلك يا اختلا أوان هنا كان إذن هرشتك بدليل قطعي قرآن وسنة متواتر واجب بويت أو فرض هرشي بسنتي أحد واجب بويت أو واجب يا نفل نفل كهذا مستحب سنة تنعاد نيجي جنازة نيجي جنازة طبعا فرضي شيء فرضي كفاية وسجدة تلاوش تلاوة القرآن وسجدة شكرش أما هندي العلماء واجنا أبدا نيت وامزاني هنا طبعا هو جمان ما نيل كرواي وامزاني طهارس سجدة تلاوة وشكر طهارين قرك ولا نيتي قرك كما تجب للخطبة هذا كشون واجب بوشيش بو تاردان وتارخيني وكذا تجب النية للصوم الفرض والواجب والسنة نية واجبة بوشي فرض بوشي بو روجي فرض بو هروها بو روجي واجبش وهروها بو روجي سنة مستحب والنفل طبعا سنة النفل برك فرق ليه خل نفل منزولي عن تشتكى كإنينية لشرع دزدشاني نكر خط بخط وكذا كان روجو أبريت هم نيوجع كاد مصري وفيش النفل ولي السنة أويك مثلا شرع دياري كرو وكو مثلا بنشما ودوشما وكو ايام البيض وكو مثلا هني لشعبانا خلاصة لو ما معنى يعني مثلا عرفة شي عاشورة امانة كون من الرجوع وانا بيجن السنة ولا النف المطلقة ولا يصلح اداء الزكاة الا بها زكاة ببنية ناشر عظيمي يعني اجلينية كابعة النية وكذلك تلزم النية للحج والعمرة النية شهر واجب بوشي وحج عمره فرضا كان او نفلا فرض بها سنة بها ويتوقف حصول الثواب على قصد التقرب بها الى الله تعالى في سائر العبادات بديهاتني باداش لسر قصد عباده كذن بوخواي يقول لباقي عبادتك انا بند بقصدك كتو بوخوايك هذي باداشتك بس راو بتشيوا بستقي هذا يعني بستقي بتشيوا هذا بواز كتو قصدي او كارب وخوايك لباقي عبادتك انا من مثلا هر كاركي تلك بيك من نشر العلم والقضاء مثلا بونو من البلاو كردنوي زانستو زاني علي الشرعي قضاوات وإقامة الحدود بجهناني حد يخواي قورا كسيك دزيا كادسي ببري كسيك مثلا بونو من حراباك وحدودا كان كأزان خوشي وتحمل الشهادات شهاتي هل قرتن بو خلقي كسيك مثلا قرضي كابلائي كيكو كعدائي لسر كسيك فدو وهكذا والمباحات إذا قصد بي التقوى على تقوي على الطاعات واروها بوشت حلال كانج اگر قصدي هي زغرتن بي بطاعته كاني ترك واجبه ايج ابيتشي ابيت عبادت بو ابيت فاداش اديتو او توصل اليها يا جيشتن بو عبادتان حكومه زن بون من كابرا مال دور له مزغوتو چا ماتور پاسكيله ماشينه بكره لبروي بغيت مزغوت ايج بو خو ابيتشي كريني ماشينين يا وسيله ك ابيت عبادت يا كسك سفرك ابو علم فيه وهكذا يؤجر صاحبه كسي أو خواني أو كاريته هذاشتي وإلا فلا أجنيتي نبينا ماشين أسئلة بيش رابو مزود بلام كريني ماشين أبي قصدي بو أنا بو كبو مزود برابل كبوش تتربو ولخو أو كهذاشتي هذاك كالأكل مكو خواردن والشرب مكو نوشين والنوم مكو خوتن والتجارة وأجرجاني بازرجاني يعني والوط سجعي لقلجنا قبل اللي بروي اللي قلجنا كيف هو سجعي تابو أي جناعنا كامس يا ابن علي صالح والمزاح شو أخي كلنا بركاته يضلي كابرا خوش كيمان. وبهذا علمت بأن هذه القاعدة تشتمل جميع أبواب الفقه، فلا تجد بابا إلا تجد فيه هذه القاعدة. فما أزاني أمر يسايا شاملي حتى بابا كان فقه حفتاو أو أن دبابه في إمام جرفي باسيكات باب يقناب إلا فقه إلا أم قاعدة شمولة حجة زكاة رجوة نيجة طهارز قضاء حشتها صحيح. ومن أمثلتها النمونة، لو وضع الشخص إناء نمونة طبعا تان نمونة كان نيري وخاز هذا انت أنا خنسكي دلت عن ناسكي. لو وضع الشخص إناء لجمع المطر فأتلفه الآخر ضمن المتلف إن قصد الواضع جمع الماء وإلا فلا. أقل كسيك دفرك دابنا لشونك بوئي باران جمكاتو آوكي دفرك دانا تانكيك دانا بوشكيك برميليك هرشتك دايناو بوئي آي باران جمبيتنا آي أم آوكي بو قصدو دايناك آوكي جمبك كابراتو أو آوي فوتان رجاندي ضمن المتلف تلفينا ركا فوتينا ركا أبي بيبشري ضامنا مسؤولة إن قصد الواضع جمع الماء. أجا كابري دانر ما بستي جمكني أو كبير. أجا ما بستي وأنا بحلي ودانا أو شو أنا كارر جاندي شيء ضامني. دو إذا وضع الصياد الشبكة للصيد. أجا كابري راوشي راوكر راوشي. أجا توركي دانا بو أوي نيتشي راوكا. فالصيد لهم. هل نيتشي لكوت أو داوا أو تبيجن أو تورا أو داوي في خمان داوي في جنوان يطلع. أما إيك خوانك إيه؟ وإذا وضعها للتجفيف، أجر هاتوا أو توريد أنا أو داويد أنا ولبري وشك بيتوه، فوقع الصيد فيها. نيتلك كوتنا يجريكر، فأخذ الآخر فله ذلك. إيه كترفعه برديتيا؟ هي خويتي توه. بقصد. يعني وش بكرنا؟ جاف يا خمان خزيلة ما ناتي إن شاء الله. سيام. فلو أخذ اللقطة بعد قصد التسليم فهلكت لا يضمن. اگر دوز راوی کی هالگر شته کی دوزیو گمبوی گمبوی ام دوزیو اما بقستی اوا هالی گر کبیدا تو خاوانکی رادستی خاوانکی کا دوایا فوتیا لا یفمن چی نی له جر مروجی اقما مروجی تام بستو ها نی له جر مروجی علی له جر مروجی یعنی همنیه نه زمان نای بشرت خلاص عفن وان اخذها لنفسه فهلكت ضمنه اگر بو خوی هالی گر قسی او کا هالی بیو بو خوی فوت أو كاتشيا، أما طبعا دواء لقضاء وتابشي بقسمه ببينه، أجا بين أبوه، هني أكيد، هو كذاك شاهد ولا صري، يات ما شاء من كل مثلا بقول من أم كبر أم شتي دوزي بكاري هناو، شتي كجنبوه تحقني أجا كبر دنيوي تو بكاري بيني، بقول بدينه بخوانه، أجا بكاري هناو هني كوكو مثلا بقول من جدرجي دوزي أو شو سواري، ماني هجروز كاري في القرآن، شيء فوتيا أما قب قرينة كد أزاني نيتي أما بوه كبيوه أبو خوي بوه أكاري في كل يا أقر همانا نبو كاتا قسم يدن تو قسم بخو لاي قاضية آية أما وقصدي أو هذي قلت له أم قنبوه بوه بدي تخوانك إذا قسم هو تو ومن مستثنيات يعني قاعدة شيء قاعدة أغلبية استثنيات. لو أخذ الشخص المال الغير على سبيل المزاح فبمجرد الأخذ يكون غاصبا ولا ينظر إلى قصدي. اگر کسی مالی یکی کتر بوا به قصدی شوخی بیوا هر با شوخی بیوا هر به بردنی حال جر مروشی هر به بردنی حال جر مروشی ابتا چی؟ ابتا غاصب زوتی کدو ولا انظر الى قصدی ماشای قصدی ناکن بروتا کی جازه ده. ثانیا لو اتا شخص عملا غیر معذونی فی فانه یضمن الخسارة الناشیعة عن عمله. اگر کسی کاری که که اجازه نبو او کارف که او خسارتی که لوشت پیا ابید بچات جر مروجی یعنی بیب جرتو زامنیتی ولو حصل عن غیر ارادت منه هشن اگر با اراده اوش نبید یعنی مثلا برو منیسا کابرا بیت مالی کابرا و بی اجازه خوان مالکا مثلا برو او صوبه روشن که شی صوبه که خراو معنی یا او اجازه مثلا اجازه بزانی یعنی اگر بزانین کلمان نیه بلان اگر نزانی کابرا مثلا تلزینی کارا روشن که و چی بسوکی ام اجازه نه دابید مثلا اما اینا و اینا هرچن اکابره قصدی خراب کردنی شده کرد نبوه زامینه باشه تایوه هرچن شای کشت ما بخونده یه بلام باش مشکلینی سبحانه ربی تقبل عزیز عمال سلام عليكم رب العالمين.